وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فالقرآن مملوء به، يعني القرآن الآيات الدالة على وجوب الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان المتأدب أدرك النبي صلى الله عليه وسلم كالصحابة أو من كان ممن بعده. قال فالقرآن مملوء به، فرأس الأدب معه كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق. كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فليس لك إلا أمر واحد، سمعنا وأطعنا، ولا بد أن يكون القلب مملوءا به بالقبول والتسليم. وأما أن يقبل في الظاهر والقلب مملوء بالحقد على الشريعة نحوها، هذا لا يكفي، لابد أن يجتمع فيه الباطن والظاهر، فانتفاؤهما انتفاء للإسلام، ووجود أحدهما دون الآخر لا يكفي. لو قال قائل أنا مسلم الشريعة والنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره لكنه لا يعمل شيئا قط، هل هذا يكفي؟ الجواب لا يكفي، لابد أن يعمل في الظاهر. كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسميه معقولا. وأراد أن يرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، بل ردوا على الباري جل وعلا قوله فحرفوا الكلمة من بعد مواضعه، دعوى أن العقل لا يرد ذلك، وأن الشارع إنما حث على العقل واحترامه وتقديره إلى آخر ما عنده من أمور. قال أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما وحد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان، توحيد المرسل وتوحيد المرسل لابد منهما، كما أنك لا تعبد إلا الله كذلك لا تطيع أحدا إلا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهما توحيدان، توحد المرسل لا تعبد إلا الله، كذلك توحيد المرسل حينئذ لا تحكم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس أحد من البشر يحكم البتة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عداه فلا حكم له البتة. ولذلك ذكر الشيخ الأمير رحمه الله تعالى أن الشرك في عبادة الله تعالى كالشرك في حكمه، يعني الشرك كما يقع في العبادة يقع في الحكم، بمعنى أن من أنواع الشرك ما يسمى شرك الطاعة، وقد مر معنا مفصلا في شرح كتاب التوحيد. حينئذ كما يقع الشرك في العبادة فيكون صرف بعض أنواع العبادة لغير الله عز وجل فوقع في الشرك الأكبر، كذلك إذا صرف بعض أنواع الطاعات لغير النبي صلى الله عليه وسلم بشرطه وحينئذ يعتبر قد وقع في الشرك، فلا فرق بين الشرك الطاعة وشرك العبادة. قال رحمه الله تعالى فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحاكم إلى غيره، فلا يحاكم إلى غيره، ولا يرضى بحكم غيره، ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه. يعني إذا جاء القول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ننظر نعرضه على مذهب إمامنا حنيفة أو مالك أو الشافعي أو غيره، وهذا ذمه رحمه الله تعالى إذا عرضه على قول إمام من الأئمة، فكيف إذا عرضه على اليهود والنصارى؟ باب أولى وأحرى، إذن ثم فرق بين المسألتين. قال على عرضه ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة أعرض عن أمره وخبره وفوضه إليهم، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال نؤوله ونحمله، يعني نحمله على قول كذا إلى آخره، لكون قد عارض قاعدة أو رأي رجل أو إمام لم يسلم له الخلل في رأيه، وحينئذ الأولى بل الواجب أن يقدم خبر النبي صلى الله عليه وسلم على قول غيره. قال رحمه الله تعالى: فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب على الإطلاق ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال. يعني أمر عظيم أنه يأتي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو واضح بين لا يحتمل لبسا ولا شكا ولا تشكيكا، ثم ترده لأنه قد خالف مذهبك أو خالف قول فلان من الناس، وهذا لا يحل البتة، بل يخشى على الرجل أن يخرج من الملة، لأن هذا تقديم لغير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محل شرك كما قلنا فيما سبق، أنه قد يكون طاع أنه يكون شركا في الطاعة. يقول ابن القيم ضرب مثالا وهو فيه إشارة إلى قاعدة جيدة، قال: ولقد خاطبت يوما بعض أكابر هؤلاء، يعني من البدع الجهمية ونحوهم، فقلت له: سألتك بالله، ابن القيم يقول: سألتك بالله لو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا وقد واجهنا بكلامه وبخطاب، يعني شافهنا أمرنا ونهانا مشافهة مباشرة، أكان فرضا علينا أن نتبعه من غير أن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه، أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على آراء الناس وعقولهم؟ يعني لو كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا، هل نقول انتظر حتى نعرضه على قول فلان ومذهب فلان وأصول فلان وقواعد فلان، أم مباشرة نستجيب؟ فقال: بل كان الفرض المبادرة، قال: بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه. يعني سلم بماذا؟ أننا لو واجهنا النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب وجب قبوله دون نظر في قول أحد كائن من كان. فقال له ابن القيم رحمه الله تعالى: فقلت: فما الذي نسخ هذا الفرض عنا؟ وبأي شيء نسخ؟ فوضع إصبعه على فيه وبقي باهتا متحيرا وما نطق بكلمة. يعني هذا فرض يعني واجب، ما الذي نسخه؟ لو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجب قبوله دون عرض على قول أحد كائن من كان، وهل هذا خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ، أم أنه باقي إلى يوم القيامة؟ ما الناسخ؟ ما الذي نسخه؟ من أين جئت به كونه يعرض على قول أحد من الناس؟ قال: فبهت الذي ابتدع وما نطق بي بكلمة. ومن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن ولا تصرف حتى يأمر هو وينهى ويأذن، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذا باق إلى يوم القيامة، باق إلى يوم، لا تتقدم، يعني لا تفتي حتى تعرض قولك على الشرع، فإن كان مما أذن الله تعالى به فحينئذ قل به، وإلا فقد تقدمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا باق إلى يوم القيامة ولم ينسخ، فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته، ولا فرق بينهما عند ذي عقل سليم. قال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عبيدة: تقول العرب: لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي الأب، أي لا تعجلوا بالأمر والنهي دونه، لا بد من النظر في ماذا؟ فيما دل عليه الكتاب والسنة، وإلا صار من التقدم بين يدي الله تعالى ورسوله، فصار من قلة الأدب مع الله تعالى وقلة الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال غيره: لا تأمروا حتى يأمر ولا تنهوا حتى ينهى. قال: ومن الأدب معه ألا ترفع الأصوات فوق صوته، فإنه سبب لحبوط الأعمال، فما الظن برفع الآراء؟ يعني يخشى عليه إذا قدم رأيا على قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبط عمله وهو لا يشعر، فإذا كان مجرد الصوت الذي لا ينسب إلى الشرع يخشى عليه ماذا؟ أن يحبط عمل. فكيف إذا قدم مذهبا على قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قدم قول رأي رأي فلان أو علان على قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به؟ أترى ذلك موجبا لقبول الأعمال، ورفع الصوت فوق صوته موجب لحبوطها؟ هيهاتا. قال: ومن الأدب معه ألا يجعل دعاءه كدعاء غيره. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وفيه قولان للمفسرين: أحدهما أنكم لا تدعونه باسمه، فلا يقال قال محمد أو يا محمد في زمانه، وإنما يقال يا رسول الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسمى باسمه إلا إذا كان ثم حاجة لذلك، كما يدعو بعضكم بعضا، بل قولوا يا رسول الله يا نبي الله. فعلى هذا المصدر مضاف إلى المفعول، أي دعاءكم الرسول، نداءكم الرسول. الثاني أن المعنى لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضا، إن شاء أجاب وإن شاء ترك. يعني إذا ناداك النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ، هذا إذا ناداك زيد من الناس أنت مخير، قد تلبي وقد لا تلبي، يدعوك يا فلان قد تجيب قد لا تجيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد من إجابته ولم يسعكم التخلف عنها البتة. فعلى هذا المصدر مضاف إلى الفاعل، أي دعاؤه إياكم. قال: ومن الأدب معه أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع من خطبة أو جهاد أو رباط لم يذهب أحد منهم مذهبا في حاجته حتى يستأذنه، وهذا في المذهب الحسي، فكيف في مذهب شرعي يتعلق بالأحكام الشرعية؟ فمن باب أولى وأحرى، وهذا من فقه الإمام رحمه الله تعالى، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فإذا كان هذا مذهبا مقيدا بحاجة عارضة ولم يوسع لهم فيه إلا بإذنه، فكيف بمذهب مطلق في تفاصيل الدين أصوله وفروعه دقيقه وجليله؟ هذا يحتاج إلى إذن، وليس ثم إذن، وليس ثم إذن، لأن الله تعالى لم يأذن لأحد أن يطيع أحدا من البشر إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن عداه فلا طاعة له البتة، إنما الطاعة فيه في المعروف. قال: هل يشرع الذهاب إليه بدون استئذانه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كذا قال رحمه الله تعالى. ومن الأدب معه، وهذه من النفائس من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يستشكل قوله بل تستشكل الآراء. وهذه قد يقع فيها كثير من طلاب العلم، إذا جاء بالمسألة وقيدت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يشكل عليه قول شيخ الإسلام ابن تيمية كذا وكذا وقول ابن القيم كذا وكذا، هذا لا شك أنه غاية في سوء الأدب مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا ذكرت الآية أو ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مستدلا بهما فلا يحل لأحد أن يعارض الآية أو الحديث، وإذا كان المستدل أهلا لا يحل لأحد أن يعارض الآية إلا بآية أو حديث، حينئذ تقول هذه الآية قد يفهم من آية أخرى ما يخالف ظاهرها لا إشكال فيه، أو ماذا نجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. أما يشكل على هذا الحديث اختيار ابن تيمية واختيار ابن القيم فمن دونهما من أهل الجهل الآن في هذا الزمن باب أولى وأحرى، فلا يجوز أن يستشكل قول النبي صلى الله عليه وسلم بل تستشكل الآراء. فإذا كان هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك، كيف نجيب عن مخالفة فلان لهذا النص؟ العكس هو الصواب، فنستشكل مخالفة الإمام فلان لكون خالف النص، ولا نأتي إلى الحديث نقول هذا الحديث يشكل عليه قول فلان وفلان، نقول هذا لا يجوز شرعا، هذا من قلة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ألا يستشكل قولهم بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس بل تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه. ولذلك ما مر معنا في أصول الفقه أن الصواب أن القياس لا يعتبر من المخصصات لهذا الأمر، لا يعتبر من المخصصات، لأنه وإن كان قال به جمهور الأصوليين، لماذا؟ لأن هذا الفرد الذي قيس وجعل فرعا على أصل، أولا ادعي أن الفرع مجهول الحكم، دعي أن الفرع مجهول الحكم، ليس كذلك، لأنه داخل في ضمن اللفظ العام فقد دل عليه اللفظ العام، لأن الحكم المسلط، الحكم المنصب على لفظ عام يتبع جميع الأفراد، فإذا كان كذلك فكيف ندعي بأنه فرد فرع مجهول الحكم؟ هذا باطل، هذا باطل، وإن كان بعضهم يجعله مخصصا، والصواب كما ذكرنا. قال: ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا، نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول ما جاء به صلى الله عليه وسلم على موافقة أحد، بل متى ما صح الحديث فهو مذهبي، هكذا قال أئمة السنة. لكن هذا ليس لك يا طالب العلم إذا لم تكن أهلا، انتبه، هذه من باب تقرير القواعد العامة. وأما طالب العلم المبتدئ والمتوسط أو المنتهي والذي لم يكن أهلا أن ينظر في الأدلة فيستنبط، فواجبه حينئذ قوله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما أن كل يدعي أنه من أهل العلم وأنه يستطيع أن ينظر في الأقوال ويبحث، هذا من الافتراء على الله عز وجل، ولا يجوز البتة. بل يجب على طالب العلم أن يعرف قدره، وأن يعرف أن هذه الشريعة محمية مصانة، وأنه لا يتكلم فيها إلا أهل العلم، أهل الرسوخ في العلم، الذين تمكنوا من النظر والاستدلال نحو ذلك. حينئذ لا يتجرأ عليها إلا جاهل، ولا يتجرأ على قول الباطل بنسبته إلى الحق باري جل وعلا ونبي صلى الله عليه وسلم إلا من قل أدبه مع الشرع. قال: ولا يوقف قبول ما جاء به صلى الله عليه وسلم على موافقة أحد، فكل هذا من قلة الأدب معه صلى الله عليه وسلم، وهو عين الجرأة. هذا انتبه يا طالب العلم، لا تفتي هكذا من رأسك، ولا تجتهد وأنت لست أهلا للاجتهاد، فإن من أعظم المحرمات لأن يزني طالب العلم خير له من أن يقول حرفا ينسب إلى الشرع ثم لا يكون الأمر كذلك. نعم هو أعظم، بل جعل ابن القيم رحمه الله تعالى القول على الله بلا علم أعظم من الشرك، لأنه ماذا؟ الشرك ما جاء إلا بسبب القول على الله عز وجل بلا علم. فلينتبه، احفظ لسانك، ولو اخترت قولا حينئذ يكون في نفسك، يعني تعمل به في نفسك، وأما بثه بين الناس ونحو ذلك هذا لا يذكر إلا على جهة النقل فحسب، يقال أفتى فلان بكذا، وأما نسبته إلى النفس فهذا لا يجوز البت، إذ واجب عليك التقليد، فتعمل في نفسك من جهة التقليد، وتعمل في نقل العلم إلى غيرك كذلك من جهة التقليد. وأما الاجتهاد فلا يحل لك البت إلا لمن كان متمكرا في العلم، لا سيما في النوازل، وما أكثر من يتكلم ويفتري الكذب على الله عز وجل فيما إذا نزلت نازلة به بالمسلم. الكل يتكلم كالحج، كما يقول الشيخ العثيمين رحمه تعالى: الحج الناس كلهم يصيرون علماء، كلهم يصيرون علماء، كل واحد إذا جاء مثلا حج قال اذبح عليك كفارة كذلك افعل لا بأس لا حرام، جميع الناس كلهم صاروا علماء، وهذا من الجرأة على الله عز وجل.